يعطيك مني لا باغي دير مزيان يا مانيش عصوافي مانيش مشتاق باري باري ايا مصوري عطيني مال عمري يا ملك الكافي ملك تتقرد امشح فيا قادري ليا يعطيك مني لا باغي دير مزيان يا ومانيش عصوافي مانيش مشتاق الشطباري ايا مصوري عطيني مال عمري صاره صاري يشير شايف يعرف ويني قاري الا ما تقول منيش بلاك نحشم وخاطيني الطلبة عشرين عام غربة يديت شحر من ضربة ومانيش منهو ومشي مخلوع انا عيشتي قاري عارف صاره صاري يشير شايف يعرف ويني قاري الا ما تقول منيش بلاك نحشم خاطيني الطلبة عشرين عام غربة يديت شحر من ضربة ومانيش عصوافي مانيش مشتاق الشطباري ايام صوري عطيقي مال عمري بيها مصوري عطيكي ميل عمري I'm sorry.